الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد، ووفقهم سبحانه بجميل ألطافه حتى فازوا ببلوغ المراد. نحمده سبحانه وتعالى حمد معترف له بجزيل الإرفاد، ونعوذ به جل مجده من وبيل الطرد والإبعاد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق وإخلاص ندخرها ليوم المعاد، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، قامع الكافرين والزائغين وأهل الضلال والإلحاد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأجواد وأتباعهم صلاة وسلاما، لنا أمل في أن تبلغ منهم نهاية الأمل والمراد. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فإن الله سبحانه وتعالى عز جاره وجل ثناؤه وتبارك في عليائه يقول في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ألم يأن للذين آمنوا، من هم أولئكم الذين آمنوا؟ يقول حبر هذه الأمة وبحر علمها عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما: استبطأ الله سبحانه وتعالى قلوب المؤمنين فعاتبهم بهذه الآية على رأس 13 سنة. إنهم الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإذا كان هذا هو عتاب الله الموجه من الله سبحانه إلى ذلكم الجيل المبارك المتشحر لحضرة ربوبيته بصدق وإخلاص العبودية، فما حالنا نحن وما بالنا؟ لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ويقول أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما كان بين أن آمنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، بين إيمانهم وبين أن عاتبهم الله بهذه الآية ما كان من الزمان والمدة إلا 4 سنين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، والحق أحق أن يتبع، وقول الحق من ربكم، إنه علم الله سبحانه وتعالى، إنها الوديعة والأمانة التي ائتمن الله سبحانه محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام عليها، فشهد على نفسه أن قد بلغ، وشهدت الأمة معه ومن ورائه أن قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة وأفضل السلام، وبقي هذا العلم الرباني وديعة في أعناق كل مسلم، في أعناق كل موحد محمدي، إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها، إلى يوم ينزع الإيمان من قلوب المؤمنين وتقبض أرواح المؤمنين. إنه علم الله سبحانه وتعالى الذي أخذه علينا كما أخذه على السالفين بميثاق غليظ، فلما فرطوا أذهب الله شيئا كثيرا من ذلكم العلم من قلوبهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. العلم حياة القلوب، لا حياة إلا بعلم الله سبحانه وتعالى، وإن امرأ لم يحي بالعلم ميت وليس له قبل النشور نشور. يقول سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماه روحا لأن به الحياة، ولا حياة إلا به. كما يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. به حياتنا، به قوام حياتنا الروحية، هو نور البصيرة وضياء السريرة، وهو مركب الآخرة وزاد الأولى والآخرة ورضوان الرب سبحانه وتعالى. كما يقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، أموات هم في حياتهم أموات، وما يشعرون أيان يبعثون. ولذا لما ضرب ربكم سبحانه وتعالى وجل مجده في عليائه، لما ضرب لهذا العلم الذي شرفنا به مثلا، مثل له بالقطر الذي ينزله من السماء على الأراضي الأجادب لتنبت به وتحيا من بعد موات، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فسر النبي هذه الآية العظيمة الفذة الجليلة بقوله في الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين من رواية أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يقول عليه السلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل غيث أصاب أرضا. ثم وصف هذه الأرض وصنفها إلى أقسام 3 عليه الصلاة وأفضل السلام، والحديث مخرج في الصحيحين. نعم، فالعلم حياة القلوب. أخرج الإمام أبو عبد الله مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في موطئه الذي وطأ به الأسانيد والعلوم النبوية لطلاب العلم المخلصين بلاغا، أخرج بلاغا في موطئه أنه بلغه أن لقمان الحكيم عليه السلام أوصى ولده فقال: يا ولدي جالس العلماء وزاحمهم بالركب، فإن الله يحيي بنور الحكمة القلوب كما يحيي بوابه السماء الأرض. فإن الله يحيي بنور الحكمة القلوب كما يحيي بوابل السماء الأرض. هذا العلم الذي اقتضت مشيئة الله سبحانه وتعالى ألا يكون لفاسق ولا لمنافق منه حظ. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الترمذي في جامعه: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. حسن سمت وفقه في الدين، لا يجتمع هذا العلم في قلب منافق ولا في قلب كاذب ممن يكذب على الله وعلى نفسه وعلى الناس. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فليس إلا لذكور الرجال فيه حظ. يقول شيخ الإسلام وإمام أهل التحديث في عصره الإمام محمد بن شهاب الزهري، يقول: هذا العلم لا يستطيعه إلا ذكران الرجال، إلا من كان رجلا وأي رجل. أما الرجال مخنثو العزائم أكرمكم الله فلا يستطيعون هذا العلم، لا يستطيعون طلبا له ولا فهما له ولا عملا بمقتضى وهذه الداهية التي ما لها من واهية. هذا العلم هو حياة القلوب، هو نور البصيرة، هو صلاة السر كما سماه بعض العلماء، وهو حجة الإسلام الغزالي أو الغزالي قدس الله سره، قال: هذا هو صلاة السر وعبادة القلب. نعم، ولكن أي علم أقصد؟ ما هو هذا العلم؟ ما هو هذا الفقه في الدين؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مخرج في الصحيحين. ما هو العلم الحقيقي وما هو الفقه الحقيقي أي يسمى فقها؟ ما هو الفقه الحقيقي أي يسمى فقها؟ عندما سأل فرقد السبخي رضي الله عنه الإمام الحسن البصري في مسألة فأجابه، فقال له: يا أبا سعيد، يقول الإمام الحسن البصري: يا أبا سعيد، إن الفقهاء يخالفونك. قال: فكلتك أمك فريقد، وهل رأيت بعينيك عالما قط أو فقيها قط؟ إنما الفقيه، أي في دين الله، إنما الفقيه هو الراغب فيما عند الله، الزاهد في الدنيا، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الورع، الكاف نفسه عن أعراض المسلمين، المتعفف عن أموالهم، الناصح لجماعتهم. ثماني خصال في من يحق لنا أن نسميه عالما أو طالب علم أو فقيها، لا بد أن تكون فيه هذه الخصال. وعندما تحدث الإمام الغزالي عليه الرحمة والرضوان وأعلى الله مقامه في عليين في إحيائه الذي به تحيا القلوب والله، عندما تحدث عن قسمي العلم مكاشفة ومعاملة، قال: وأما علم المعاملة وهو علم القلوب، علم القلوب، علم أحوالها، علم ما يحمد من صفاتها من مغارس الطاعات ومنابت القربات، علم ما يذم من صفاتها من مغارس المحظورات ومهاوي الهلكات والعياذ بالله. ثم ذكر شيئا كثيرا مما يحمد ومما يذم، إلى أن قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: فهذا هو علم الآخرة، وهو فرض عين في فتوى علماء الآخرة، العلماء الذين فقهوا عن ربهم سبحانه وتعالى وعرفوا عنه مراده من كلامه أو بعض مراده. هذا العلم في فتاواهم فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لا يعذر أحد بجهله، لأنه زاد الآخرة، لأنه طريق السلامة، لأن به رضوان الرب سبحانه وتعالى، لأن به رضوان الرب سبحانه وتعالى. قال: والذي يجهل هذا العلم هالك بسطوة ملك الملوك في الآخرة، يهلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. عندما يخاطب أحدنا، يخاطب في صالح عمله ولا أقول في سيئه، فيراه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. النبي أوضح في حديث شهير أن هؤلاء من أمته وهم أهل صلاة وأهل قيام، يأخذون وهنا من الليل، لكنهم لم يكونوا على علم من علم القلوب، لم يعرفوا كيف يعاملوا علام الغيوب سبحانه وتعالى، وكيف يتأدبون معه وفي حضرته بإخلاص العمل له خالصا متشحرا من كل شائبة رياء أو نفاق أو تسميع أو شهرة. قال أحد العارفين: إنما به الشهرة بين الناس من صالح العمل شيء، وما به الفضل عند الله شيء آخر. فشهرة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بماذا؟ بالخلافة، أنه كان خليفة رسول الله. وفضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه بماذا؟ بالسر الذي وقر في قلبه. فما به الشهرة والصيت بين الناس من صالح الحدوثة ومن صالح العلم والعمل شيء، وما به الفضل لدى علام الغيوب سبحانه سبحانه وتعالى شيء آخر، شيء مختلف جدا، بعيد عنه بعد المشرق عن المغرب أو المغرب عن المشرق. فيقول يا رب لقد كنت جاهلا بهذه الدقائق، أو كنت ساخرا هازئا من أمثال هذه العلوم والمشارب، فهل ترونه يعذر بجهله؟ لا يعذر والله بجهله. في الحديث الذي أخرجه الإمام ابن عبد البر المالكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في جامعه، جامع بيان العلم وفضله، عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رجل يا رسول الله كيف أنفي عن نفسي حجة الجهل؟ قال: بالعلم. قال: فكيف أن أنفي عن نفسي حجة العلم؟ قال: بالعمل، أي بالعمل مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى. تنفي عن نفسك، نعم. ولذا قال: قال بعض الحكماء أعظم الناس، أو إن من أعظم الناس عذابا يوم القيامة، رجل جاهل لم يؤته الله علما، يعذبه الله على جهله، لأن الجهل شر، شر سلبي من السلوب. وما عذر الله سبحانه وتعالى أحدا ألا يتعلم، فإنما شفاء العي أو الجهل والحمق السؤال. رجل لم يؤته الله علما فلا يعذره سبحانه وتعالى بجهله. وأشد منه عذابا رجل أقبل عليه العلم فأعرض عنه، وأشد منهما كليهما رجل أهدى الله عز وجل إليه علما فلم يعمل بعلمه، أهدى الله عز وجل إليه علما فلم يعمل بعلمه. هذا هو العلم المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الجاعل من الإنسان منا عبدا صحيحا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو صلاة السر وعبادة القلب، وهذا واجب في فتوى علماء الآخرة على كل عين من مسلم ومسلمة، ومن جهله فهو هالك بسطوة ملك الملوك سبحانه في الآخرة، كما يهلك المتغافل العاري عن العلم الظاهر بسيف السلاطين بفتوى علماء الدنيا. ففتوى الفقهاء في فروض الأعيان لما فيه صلاح الدنيا بهذا الاعتبار، ولما فيه صلاح الآخرة بالاعتبار الأول، في فتوى علماء الآخرة، نعم. ولا عذر لأحد أن يجهل هذه العلوم. والآن مسألة أخرى، السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا جيل البركة، بل كانوا جيل البركات، كانوا مباركين، بورك لهم في أوقاتهم، وبورك لهم في أقوالهم، وبورك لهم في أحوالهم ونواياهم، وبورك لهم في أعمالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان كلامهم كما يقول الشمس ابن الجوزية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان كلامهم قليلا فصلا، ولكنه كان كثير البركة على قلته، ونحن كلامنا كثير ولكنه قليل البركة. وهذا السؤال هو الذي سألته نفسي، أو سألت نفسي إياه، فبعثني على أن أخطب هذه الخطبة. كلامنا كثير، والعلم في المهارق والسطور والطروس أكثر، ومواعظنا كثيرة، ومواقفنا طويلة، ولكن أعمالنا ليست بالجيدة، ليست بالأعمال المباركة. يستشعر كل واحد منا في قرارة نفسه أنه لو مات من حينه فما يظن أن الله راض عنه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لماذا لم يبارك لنا في أحوالنا؟ لماذا نزعت البركة من نوايانا؟ لماذا لم يبارك لنا في أعمالنا؟ لماذا لا يبارك لنا في أقوالنا؟ سؤال يجب أن يطول عند كل مسلم، يجب أن يطول عند كل مسلم عنده موقفه، وأن يسأل نفسه هذا السؤال مرة ومرات ومرات. السلف الصالح ما اتخذوا العلم مباهاة ولا مراءاة ولا زينة يتزينون بها. وفي الأثر: يأتي زمان على أمتي يتزين فيه الرجل بالعلم كما يتزين فيه أحدكم اليوم بالثوب. العلم زينة، نحن كما قال بعض الفصحاء الألباء: نحن أعربنا في المقال ولحنا في الأفعال، تكلمنا فأعربنا ولم نلحن أو نلحن، ولكن إذا فعلنا كان فعلنا كله لحن فلم نعرب، فلا يتقبله الله سبحانه وتعالى منا. إذن فالنقطة الأولى أن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على قلة كلامهم وفيض علومهم ما اتخذوا العلم إلا لوجه الله، ما اتخذوه مباهاة ولا مراءاة ولا زينة، لذا كان كلامهم قليلا وكان أثره كبيرا وطويلا في الناس في كل من يسمعه. ربما اتعظ بعضهم بكلمة، وربما عاد بعضهم إلى الله عز وجل بموعظة، فصار إنسانا من أكابر أولياء الله، من أفراد العالمين ومن أواحد العاملين، ألحقنا الله بهم وبالصالحين أجمعين. لم يتخذ العلم جدالا. روى الإمام الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. إذا أراد الله أن يضل أمة بعد أن كانت مهتدية حرمها العمل وآتاها الجدل، ونحن والله وأحلف غير حانث ولا أستثني نفسي أمة جدل، نجادل فيما يستحق ولا يستحق، نجادل بعلم ونصف علم وعشر علم وبكل جهل، نجادل في أي شأن والعياذ بالله، لأننا أوتينا الجدل وحرمنا العمل. يجد أحدنا حلاوة الكلام ولا يجد حلاوة العبادة وحلاوة العمل لله سبحانه وتعالى. قال الإمام الأوزاعي أيضا فيما أخرجه ابن عبد البر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما: إذا أراد الله بقوم خيرا منعهم الجدل وآتاهم العمل، وإذا أراد الله بقوم شرا آتاهم الجدل ومنعهم العمل. آتاهم الجدل ومنعهم العمل. ثالثا، السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلينا وعلى المسلمين، عندما أخذوا العلم عملوا به، لم يكن أحدهم يتجاوز أشياء محدودة من كتاب الله أو من سنة المصطفى يتعلمها ثم يعمل بها. روى الإمام الجليل أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان أحدنا يتعلم العشر آيات فلا يجاوزها، عشر آيات فلا يجاوزها حتى يقرأها، أي يحسن قراءتها، ويقرئها أهله، أي حتى يقرئها أهله، وحتى يبحث عما فيها من علم فيعمل به، ثم يتعلم آيات أخرى، أي عشرا أخريات. قالوا: هكذا تعلمنا العلم والعمل معا، أخذوا العلم والعمل. روى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في موطئه، وذكرت هذا ذات مرة، أن عبد الله ابن عمر، ويروى هذا عن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهما، ولعله عن كليهما أو عن واحد منهما والعلم عند الله، أنه مكث وتلبث يتعلم سورة البقرة ويحفظها 8 سنوات، مكث في البقرة 8 سنوات، ثم عندما أتم حفظها نحر جزورا شكرا لله عز وجل. قال أيوب السختياني رضي الله عنه وأرضاه قال لي أبو قلابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكونن أكبر همك أن تحدث به العمل العمل، ولا يكونن أكبر همك أن تحدث به. 8 سنوات يا عباد الله في تعلم سورة واحدة، ونحن الآن يفخر أحدنا أنه حفظ كتاب الله في شهر أو في شهرين، وبعضنا في سنة أو في سنتين، بل أطفال مكاسب كما يقول الإمام الرباني أبو عبد الله الحاج ابن الحاج الفاسي العبدري في المدخل، يقول: بل أطفال المكاتب تجد أحدهم يحفظ كتاب الله لا يخرم منه حرفا واحدا في سنة. قال: هذه والله بلية، وهذه محنة، محنة وأمارة، على أن الله ليس براض عنا، لأنه منعنا العمل وأتانا علما ظاهرا. أترون هذا العلم ينفعنا عند الله سبحانه وتعالى؟ لقد فقهوا كما يقال بمصطلح العصر أن التربية لابد أن تكون مع التعليم. الآن يقال تربية وتعليم، وانظروا إلى هذه القصة الطريفة اللطيفة التي سطرها الإمام شيخ الإسلام وعلم الرجال الإمام شمس الدين الذهبي في سير أعلام النبلاء. يقول: قال سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قالت لي: يا أمي يا ولدي يا سفيان، هذه 10 دراهم، خذها واطلب بها العلم وتعلم 10 أحاديث، فإن رأيتها، رأيت هذه الأحاديث 10، فإن رأيتها غيرت من مشيتك، أي من هيئة مشيتك، اسم هيئة، من مشيتك وجلستك وكلامك مع الناس، فواصل في هذا الطريق، اطلب العلم قدما، وإن رأيتها لم تفعل ذلك فاترك عنك هذا السبيل لكي لا يكون وبالا عليك عند الله يوم القيامة. اترك علم الدين، خلك مسلما عاديا فتعذب عذابا بسيطا بجهلك، أما أن تعذب بعلمك فتعذب عذابا عظيما. في الحديث الذي أخرجه البيهقي والإمام البيهقي في الشعب والطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. والحديث بإسناده ضعيف لكن له شواهد حتى في الصحيح، كحديث أول ما تسعر جهنم بثلاثة ومنهم عالم، هذا العالم لم ينتفع بعلمه، وهذا في الصحيح عن أبي هريرة أيضا. قال الفضيل ابن عياض أبو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بلغنا أن أول ما يبدأ يوم القيامة وحتى قبل عبدة الأوثان بفساق العلماء. قد يقول بعض العوام، يقول أنا لست عالما حتى ولست طالب علم، فأنا لا أدخل ولا تطالني العقوبة الواردة في هذه الأحاديث، وهذا أيضا من الجهل والعياذ بالله، جنبنا الله وإياكم الجهل. فإن كل ما ورد في هذه الأحاديث ينضوي تحته كل من أوتي علما يقربه إلى الله فلم يقترب. قال الحسن البصري: إذ لا فرق بين هذا وهذا على الإطلاق ولا بأي وجه من وجوه الفرق. قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من ازداد علما فلم يزدد هدى ازداد من الله بعدا. وكان يقول: لا تجمعوا علم العلماء وطرائف الحكماء وتكونوا في مجاري أفعالكم كالسفهاء، لا تكونوا. فإن رأيتها يا ولدي غيرت من مشيتك وجلستك وكلامك مع الناس فأقبل على هذا العلم، حصله قدما، وإلا فاترك هذا السبيل فإني أخشى أن يكون وبالا عليك يوم القيامة. الأم، هذه أم، هذه امرأة، هذا فقهها في دين الله عز وجل رضي الله تعالى عنها وارضاها، ليت الرجال يكونون كهذه المرأة. قال سفيان متمما، قال: فلو رأيتني وأنا ابن 10 سنين طولي 5 أشبار وكمامي قصار وثيابي صغار ووجهي كالدينار ونعلي كأذني الفار أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمرو بن دينار وأجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة ومقلمتي كاللوزة وقلمي كالموزة وأنا كشعلة نار، فإذا ما رأوني قالوا أفسحوا للشيخ الصغير. وكان إماما، بل كان الإمام 5 في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال: من أراد أن يطلب العلم فليجتهد وليطلب العلم ثم ليعلم وليعمل ثم ليفر، يفر من الدنيا. فكان العلماء يضربون به المثل، يقولون: من أراد الإخلاص في العلم فليجتهد وليشد الحزام والإزار في طلب العلم ثم ليبلغ وليعمل ثم ليفر كما فر سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا هو الفارق الرابع، أن السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين ما طلبوا بعلم الله سبحانه وتعالى دنيا، ما انصرفوا به إلى تحصيل مآرب خسيسة، ما انصرفوا به إلى حطام أموال الناس أو سمعة بين الناس. روى أبو داود وغيره: من طلب العلم ولم يطلبه إلا ليماري به العلماء، أي ليجادل به أهل العلم كما يقال الآن، ليفحمهم، ليظهر أن له علما وأن له سطوة في علمه، ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء ويستلفت إليه وجوه الناس، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يحرم عليه أن يشتم ريح الجنة يوم القيامة، هذا طالب علم ومصيره جهنم والعياذ بالله. ولا أريد أن أخوض في الأحاديث الكثيرة وهي وفيرة متضافرة التي ترهب من طلب العلم مع عدم العمل به. ويكفي أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ويل لمن لم يعلم مرة، وويل لمن علم ولم يعمل 7 مرات. ويل للجاهل مرة، فالجاهل كما قلت يعذب بجهله، غير معذور أن يكون جاهلا، وويل لمن علم ولم يعمل 7 مرات فلم يطلبوا بعلم الله ورسوله دنيا ولا مآرب خسيسة وحطاما عارضا. يقول سبحانه وتعالى إن صحت الرواية والعهد على النقلة، يقول سبحانه وتعالى مخاطبا داود عليه السلام: يا داود إياك وأن تسأل علماء الدنيا الذين يتلبسون بثياب علماء الشريعة ولكن قلوبهم تحوم على شهوات الدنيا وملاذها ومنافعها وحطامها. إياك أن تسأل علماء الدنيا فيصدوك عن سبيله. يا داود، إن الذين أسكرتهم الدنيا أو أسكرت قلوبهم أولئك قطاع الطريق على عبادي، يقطعون الطريق على عبادي. أو تعلم أول ما أسلبهم لذة مناجاتي، أسلبهم لذة مناجاتي، كما قال سبحانه وتعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قلوب قاسية لا تلين لذكر الله ولا لعلم الله، أسلبهم مناجاتي. يا داود، إذا رأيت لي طالبا فقل له خادما، يخاطب الله نبيا من أنبيائه بهذا الكلم. إذا رأيت لي طالبا يا داود فقل له خادما، ومن قرب إلي أو أعد أو رد إلي هاربا كتبته عندي جهبذا، ومن كتبته جهبذا لم أعذبه أبدا. أي من هدى إلي ضالا بعلم مع إخلاص كتب عند الله جهبذا. يقول روح الله عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام: من علم وعلم وعمل كتب أو دعي في الملكوت عظيما، دعي في الملكوت عظيما. ضمنه الشاعر قوله لله ذره فقال: وإذا امرؤ عملت يداه بعلمه نودي عظيما في السماء مسودة، وإذا امرؤ عملت يداه بعلمه نودي عظيما في السماء مسودة. يقول سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا أظهرت أمة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام العلم وخزنت العمل وتواصرت بالألسنة، محبة بالألسنة، محبة كاذبة ظاهرية، وتواصرت بالألسنة وتقاطعت بالقلوب، فإذا فعلت ذلك ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم وعلى أسماعهم والعياذ بالله. إذا أظهروا العلم وخزنوا العمل، لا عمل وإنما كلام في كلام في كلام. ولذا ترى كثيرا من المسلمين والعياذ بالله حاله مع الله ومع أحوال المسلمين كالأصم الأعمى الأبكم الأعجم الذي لا يفقه ولا يعقل، لأن الله ختم على كل منافذ المعرفة والحس عنده. لماذا؟ لأنه نافق الله بعلمه ولم يصدقه بأن شفعه بالعمل الصالح. اللهم إنا نعوذ بك من مقام الكاذبين، يا من ذلت إليه رقاب الخاشعين وآبت إليه قلوب المنيبين، أرحمنا برحمتك يا أوسع الراحمين ويا خير الغافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم.